طب نبقى استفدنا ايه؟ ما هو اللي خايف يعمل حاجة مش لله، لو هو هيخلص يبقى كويس، يبقى كتر خيرك ان انت خايف، لكن لو مش هيعمل حاجة خالص يبقى ما كانش خايف ولا حاجة، يبقى كانت وسوسة. يبقى المؤمن لو هو خايف بصدق ان هو يعمل حاجة مش لله، نقول له ايه؟ نقول له إن وإنها لله، اخلص نيتك لله، وساعتها هيبقى هو مخاوفه دي ما كانتش وسوسة. لكن لو المخاوف دي ما ترتبش عليها عمل تبقى دي وسوسة من الشيطان. يبقى تعمل ايه يا بطل؟ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعمل اللي انت ناوي تعمله ده، وتخلص فيه النية لله، بس ما تتكلمش تاني بقى، اشتغل.